بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، شهر القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي ليالي هذا الشهر نجتمع معا على مائدة القرآن العظيم، نقف في هذه اللقاءات القصيرة مع هداية سورة من سور القرآن وهي سورة الحشر. وفي هذا اللقاء، وهو كالمقدمة لهذه اللقاءات بإذن الله، نتعرف على سورة الحشر، نذكر تعريفا عاما بالسورة، ونجيب اختصارا على سؤال: لماذا هذه السورة؟ لماذا اختيار هذه السورة؟ أولا، سورة الحشر اسمها الذي اشتهرت به سورة الحشر، وهذا الاسم لأنه ورد في السورة، ورد في السورة لفظ الحشر في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كذلك أيضا تعرف هذه السورة بسورة بني النضير، وذلك أن سورة الحشر نزلت في قصة غزوة بني النضير، نزلت بعد غزوة بني النضير، وهذا هو موضوع هذه السورة، أو الموضوع الأبرز في هذه السورة. وتسمية السورة بسورة بني النضير أو سورة النضير، هذا كان ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، صح عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر، فقال: قل سورة النضير. فهذه السورة تعرف بسورة الحشر، وتعرف أيضا بسورة بني النضير. السورة مدنية، وتحديدا نزلت بعد غزوة بني النضير، غزوة بني النضير في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عدد آيات السورة 24 آية بلا خلاف بين أهل العد. وسورة الحشر من المفصل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل به عن سائر الأنبياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البيهقي في الشعب، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. المفصل من قاف إلى الناس، هي من المفصل ومن قسم الطوال من المفصل. كذلك أيضا سورة الحشر من السور التي افتتحت بالتسبيح. هناك عدة سور افتتحت بالتسبيح، ويطلق عليها المسبحات، يطلق عليها المسبحات. أول هذه السور سورة الإسراء، وهي أطول المسبحات، بدأت بسبحان الذي أسرى، سبحان على المصدر، ثم بعد ذلك سورة الحديد والحشر والصف. هذه السور افتتحت بالتسبيح بصيغة الماضي، سبح لله. وسورة الجمعة والتغابن افتتحت بالتسبيح بصيغة المضارع، يسبح لله. وسورة الأعلى افتتحت بصيغة الأمر، سبح اسم ربك الأعلى. هذه سور المسبحات: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، فهي من سور المسبحات. من خصائص هذه السورة والأمور التي تتميز بها هذه السورة وتشتهر بها، ما ورد في ختام هذه السورة من آيات فيها سرد، فيها ذكر لعدد من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى في سياق لم يتكرر في القرآن في موطن آخر، في قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة، آخر ثلاث آيات من السورة. وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك، يريد هذه الثلاث آيات من آخر السورة، قال: فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء. وهذا الأثر عن الحسن رواه الدارمي، وصححه الشيخ حسين سليم أسد محقق سنن الدارمي. ومقصود الحسن البصري رحمه الله هذه الآيات التي في آخر السورة التي تميزت بها هذه السورة. لماذا سورة الحشر؟ يعني لماذا اختيار هذه السورة؟ لا شك أن إجابة هذا السؤال ستنكشف لنا أكثر مع تناول هذه السورة والوقوف مع آياتها وما فيها من هدايات ورسالات، وربما ينكشف أيضا، يعني الأمر ليس منكشفا لي، يعني سينكشف لنا جميعا أشياء أثناء الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فضله ورحمته وكرمه. ولكن هذا كأنه يعني كأنه مدخل إلى ذكر أسباب اختيار هذه السورة. أول شيء في اختيار هذه السورة هذا العام للوقوف معها أن هذه السورة، يعني أذكر الأسباب التي يعني حضرت في نفسي أثناء اختيار هذه السورة في هذا الشهر. أول سبب يعني، وهو سبب قد يكون مستغربا عند البعض، أن هذه السورة مدنية. جرت العادة في الوقوف مع السور وتأمل بعض السور وتدبرها، الوقوف مع السور المكية، باعتبار أن السور المكية يكثر فيها ذكر اليوم الآخر، يكثر فيها ذكر الجنة والنار، يكثر فيها ذكر القصص، قصص الأمم السابقة. وهذا خير عظيم جدا، وهو الذي ينبني عليه الإيمان وينبني عليه التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ولكن من باب التغيير ومن باب الوقوف على لون آخر والوقوف على قضايا أخرى يعرضها القرآن من خلال القرآن المدني، الآيات التي تذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل، الآيات التي تذكر أعداء المسلمين من المنافقين وتذكر صفاتهم وتحذر منهم، الآيات التي تذكر سنن الله سبحانه وتعالى في نصر عباده المؤمنين، في أشياء في السور المكية نجد أشياء من ذكر أحوال الأمم السابقة ومبشرات مستقبلية، هنا نجد في المدني تعقيبا، نجد هذا تعقيبا على انتصارات وقعت، نجد هذا تعقيبا على أحداث وقعت من نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فكان هذا من الأسباب أولا في الوقوف مع هذه السورة، وما أحوجنا إلى هذه المعاني وإلى تأمل هذه المعاني التي يتعرض فيها لقضية الصراع الذي وقع بالفعل، وقصة هذا الصراع الذي وقع بالفعل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأعداء من الخارج ومن الداخل، من الخارج من اليهود، من الكفار المشركين في الغزوات ونحو هذا، وكذلك من الداخل من المنافقين، إلى غير ذلك من الأمور التي يتعرض لها القرآن المدني. كذلك أيضا من أسباب اختيار هذه السورة أن هذه السورة تعرض لغزوة من الغزوات، هذه من السور المدنية التي جاءت تعقيبا على غزوة من الغزوات. هناك عدد من الغزوات التي عقب عليها القرآن ونزل فيها قرآن، غزوة بدر مثلا في سورة الأنفال، غزوة أحد في سورة آل عمران، غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، غزوة الخندق في سورة الأحزاب، إلى غير ذلك. هناك بعض الغزوات التي نزلت آيات فيها، هذا له اتصال بالسيرة النبوية، له اتصال بأحداث السيرة النبوية، وهذا شيء يعني أحببت أن تكون السورة التي نتعرض لها فيها أحداث السيرة النبوية حاضرة، يعني يكون في هذا الاتصال بين أحداث السيرة والقرآن الكريم. وكذلك أيضا اعتبار، يمكن أن نعتبر هذه السورة مع الوقوف معها، أن نقف معها كنموذج للتناول القرآني لأحداث السيرة، كنموذج للتناول القرآني للغزوات والتعقيب عليها. أحداث السيرة عندما تذكر في كتب السيرة، عندما تذكر في كتب التاريخ، تعرض بطريقة معينة بسياق معين. الناظر في القرآن والمتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى يجد أن الآيات تعرض هذه الغزوات ولكن بطريقة مختلفة، طريقة تناول القرآن مختلفة، بل هذا الأمر ليس مقتصرا على ذكر الغزوات أو أحداث السيرة فقط. يعني ربما مثلا نحن مثلا نأتي مثلا عند سورة زي سورة يوسف، فتقول سورة يوسف إيه موضوع هذه السورة؟ موضوع هذه السورة قصة سيدنا يوسف. وربما تقول إن مثلا إن هذه السورة فيها مثلا قضية الفرج بعد الشدة والنصر بعد الصبر الطويل، وما كان في هذه السورة من بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لما نزلت في ملابسات نزول هذه السورة. باعتبار أنك نظرت إلى سورة يوسف قصة، يعني السورة القصة نفسها تستغرق أكثر السورة، ولكن من زاوية أخرى سنجد أن السورة، يعني مثلا سورة يوسف، في تناول القرآن وعرض القرآن لها ليس مجرد سرد القصة فقط، ولكن وكأنها، يعني هذا من باب تقريب العبارة، التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال قصة يوسف. التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال هذا النموذج في تفريج الكروبات بعد الشدائد، التعرف على الله سبحانه وتعالى في هذا النموذج من اليسر الذي جاء بعد العسر. تجد مثلا هنا في سورة الحشر الكلام عن غزوة بني النضير والدروس المستفادة منه. إذا تأملنا في طريقة تناول القرآن واجتهدنا في إن احنا ننظر في الآيات، سنجد أن السورة وكأننا كأن الموضوع السورة، يعني ممكن نعبر بطريقة أخرى، لو قلنا إن هو موضوع السورة أنها تتكلم عن غزوة بني النضير والدروس المستفادة منها، هذا كلام صحيح، ولكن ربما إذا دققنا النظر سنجد أن السورة تعرف بالله عز وجل عن طريق الكلام عن غزوة بني النضير. هذا شيء عجيب جدا في هذه السورة وفي غيرها. هذا شيء عجيب حتى في، يعني إذا نظرنا فيه، أنا أريد أن هذه السورة في وقوفنا معها تكون نموذجا لتناول أو النظر، يعني تلفت انتباهنا ليه النظر في المواطن الأخرى التي ذكرت فيها الغزوات، التي ذكر فيها تعقيب وفوائد على الغزوات التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار. كيف أن هذه الآيات في هذه السور تعرف بالله عز وجل من خلال هذه الأحداث. السورة نفسها تبدأ بالتسبيح وختام السورة بالتسبيح، ونسبة الأفعال لله سبحانه وتعالى شيء حاضر جدا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أنت إذا نظرت في كتاب السيرة لا تجد في كتاب السيرة الله أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، الله أخرج اليهود من ديارهم، ولكن ستجد في كتاب السيرة أن المسلمين حاصروا اليهود حتى عجز اليهود وخرجوا. هذا كلام صحيح، ما فيهوش مشكلة، ولكن الأسلوب القرآني يلفت أنظرنا إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أفعاله عز وجل في هذه المشاهد. كما ذكرت، أول السورة تسبيح، أخيرها تسبيح، فيها ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا بد أن نقف معه. يعني السورة التي نزلت في غزوة بني النضير فيها كل هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، فيها هذا التعظيم والتمجيد للرب سبحانه وتعالى. فالسورة وكأن فيها فعلا تعريف بالله، وهذا هو مدار الدين، وهذا هو الذي يضبط للإنسان أفعاله، أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، وده اللي بيضبط للإنسان تصوراته، ويضبط للإنسان مفاهيمه، ويضبط للإنسان أفكاره، ويضبط للإنسان سلوكه، أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة. فهذا أيضا من الأسباب إن احنا نقف مع التناول القرآني لكيف عبر القرآن عن هذه الغزوة، وما الذي يحف أحداث هذه الغزوة في هذه السورة قبل وبعد وفي ختام الآيات ونحو ذلك. كذلك أيضا من الأمور اللافتة حجم الغزوة في كتب السيرة، وهذا أمر لافت. حجم غزوة بني النضير في كتب السيرة ليس كبيرا، غير مثلا غزوة بدر. غزوة بني النضير في أكبر كتب السيرة ستجد إن الأحداث، أحداث غزوة بني النضير، أحداث قليلة. يعني إيه السبب في غزوة بني النضير؟ خيانة اليهود، مشهد الخيانة نفسه، بعد كده خروج المسلمين، حصارهم لبني النضير وما فعله المنافقون، وبعدين طلب استسلام اليهود بعد ذلك وإجلاء اليهود. ستجد أن الأحداث أحداث مختصرة، ومع هذا الأحداث نفسها كسرد للأحداث ستجد أن الأحداث في كتب السيرة أحداث قليلة، ولكن في القرآن تجد سورة كاملة، سورة كاملة 24 آية حول أحداث هذه الغزوة. هذا أمر لافت لابد أن نقف معه. هذه السورة، هذه الغزوة التي ربما أجدها في كتاب السيرة في صفحة واحدة، ربما أجدها في كتاب السيرة في نص صفحة، في صفحتين، بحسب حجم الكتاب. كيف عرضها القرآن بهذا البسط، وكيف علق القرآن عليها؟ السورة مليئة بالمفاهيم ومليئة بالقضايا والأمور اللي هي ممكن أقول عليها قد يكون بعضها مغفولا عنه، وقد يكون الوقوف على بعضها صادما أحيانا، صادما أحيانا، إن الإنسان يعني ربما لا ينتبه إلى هذه القضايا وهذه القناعات التي لا بد أن تستقر في نفسه، والتي هي بين ثنايا الآيات تعليقا على غزوة بني النضير. لا شك ان الاسباب التي ذكرتها الان يعني هي اسباب عامه شويه، يعني وكانها مدخل، ولكن اردت الاشاره اليها من باب التشويق اولا، ومن باب حفز النفوس لما حفز نفسي اولا، وحفز نفوس وحفز نفوسكم لتامل هذه الايات والوقوف معها، و يعني ان النفس تستعد لأن تتلقى ما في هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في كتابه سبحانه وتعالى. كانت هذه مقدمة، والمرة القادمة نعرض لأحداث الغزوة حتى نتصور الأحداث التي علق عليها القرآن، ثم نشرح بإذن الله تعالى في هذه السورة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.